بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما كون الوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية فوجهه حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو في الصحيحين وغيرهما. نعم يا أخوان، النية هي في اللغة القصد وعزم القلب، وهي يرحمك الله، وهي بتشديد الياء تقال النية، وهذه هي اللغة المشهورة، ويقال أيضا بتخفيفها النية، فيقال نواك الله بخير أي قصدك به، ونويت السفر أي قصدته وعزمت عليه. والمصنف رحمه الله تعالى استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه يعتبر عمدة كل من ألف وصنف في كتب الفقه وغيرها، ونعم الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ناوين بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. نعم، قال: وورد من طرق بألفاظ، له طرق وألفاظ كثيرة هذا الحديث، الأعمال بالنية، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، له ألفاظ متكاثرة، من أرادها فلينظر في كتاب منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وينظره في كتاب في فتح الباري، فقد أورد الحافظ ألفاظه وطرقه، وهكذا كثير من الكتب التي أوردته بينوا ألفاظه. قال: فإن كان المقدر، أي من الأعمال، إن كانت الأعمال المقدرة، فإن كان المقدر عاما، يعني ومعنى فيكون معناه إيش؟ كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، قاله الحافظ في الفتح. إن كان المقدر إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. إن كان الأعمال المقدرة عامة، فمعنى الكلام إيش؟ كل عمل بنية، أي عمل لا بد أن يستسبقه إيش؟ النية، فلا عمل صالح إلا بنية. قال: فإن كان المقدر عاما فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة، وهي تفيد ذلك التقدير: الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. طيب، فمحل ومحك الأعمال وصلاحها وقبولها النيات، فإذا صلحت النية صلح إيش؟ العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل، يرحمه الله. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، وقد بينا فيما قبل أن الشرط في اللغة إيش؟ العلامة، هكذا الشرط في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء ما يفيد ما لا يفيد إيش؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم، عليكم السلام، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا معنى هذا الكلام. إذن فالشرط هنا ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم وجود الشرط يلزم منه عدم وجود إيش؟ المشروط وعدم صحته، ووجود الشرط لا يلزم منه وجود إيش؟ العمل، إذ قد يتوضأ الإنسان وهو شرط للصلاة ولا يكون هناك صلاة، توضأ من أجل أن يكون على طهارة وهكذا. قال: طيب يا أخوان، وممن نقل الاتفاق على أن الأعمال على أن النية شرط في صحة المقاصد ابن رشد في بداية المجتهد، والعراقي في طرح التثريب، واختلفوا في الوسائل. الآن عندنا أعمال مقاصد وعندنا أعمال وسائل. طيب يا أخوان، فالصلاة مقصد، مقصودة لذاتها، هكذا ولا لا؟ نعم. الحج مقصود لذاته، الصيام مقصود لذاته، عبادة، هكذا ولا لا؟ نعم. لكن الوسائل التي هي وسيلة إلى هذا العمل كما سيأتي الآن، وهي ما تكون سببا لحصول هذا الأمر. مثلا الآن سيضربون بالوضوء مثلا للوسائل. الصلاة مقصد شرعي فهي مقصودة لذاتها لا تصح إلا بنية باتفاق هكذا، لأنه قال إيش؟ اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، يعني الأعمال المقصودة لذاتها، واختلفوا في الوسائل، في وسائل هذه الأعمال. على سبيل المثال الصلاة مقصد، اتفقوا على شرط النية فيها، وأنه من دخل الصلاة بدون نية لا صلاة له، صلاة باطلة هكذا. طيب الآن الوضوء وسيلة ليش؟ للصلاة. هل ما يصح الوضوء إلا بنية أم لا؟ هذا الذي سيتكلم فيه. قال واختلفوا في الوسائل كالوضوء مثلا، ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء، وممن الحنفية يعني أبو حنيفة وأصحابه ومعهم سفيان بن سعيد الثوري أيضا، قالوا بأن النية لا تشترط في الوضوء لأن الوضوء وسيلة وليس عبادة مقصودة لذاتها. قال وقد نسب القول بفرضية النية، أو وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر من شيعتهم هؤلاء إلى علي يعني ابن أبي طالب، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني أيضا وافقوه، وسائر العترة يقصد بهم الشيعة، والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. خلاصة القول في هذه المسألة، هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، وهل الوضوء من الوسائل أم من المقاصد؟ مذهب الجمهور على أن النية شرط في صحة إيش؟ الوضوء. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إلى أنها لا تشترط، لأن الوضوء وسيلة وليس عبادة مقصودة لذاتها. وقولهم مردود بالكتاب والسنة. أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء ولا يأمر إلا بما كان إيش؟ عبادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن الوجوب هنا، الأمر هنا في الآية يدل على الوجوب، والله سبحانه وتعالى يأمر، ما يأمر بالمباحات هكذا ولا لا، إنما أمر بأمر واجب، وما أمر الله به فهو عبادة. أيضا ما أمر الله به رتب عليه الأجور، وما كان مترتبا عليه الأجور فهو عبادة. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ في حديث عثمان، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل إيش؟ الوضوء، وأن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن فما دام أن الآية تدل على وجوب الوضوء عند الصلاة فهو غاية وليس وسيلة هكذا ولا لا؟ نعم هو شرط، لكن لا يمنع أن يكون هو عبادة مستقلة بذاتها أمر الله عز وجل بها. نعم. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء ويرتب عليه أجورا، إذن هو عبادة مستقلة. فإذا خلص الأمر وصح أن الوضوء عبادة مستقلة فيجب أن يسبق بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. فأنت لو توضأت للتبرد لا للصلاة، عرف الآن، يقول بعض أهل العلم لا يصح لأنك إيش؟ ما توضأت للصلاة لكن توضأت للتبرد أو هكذا. لكن إذا قلنا إن الوضوء عبادة لذاتها فتوضأت من أجل أنه عبادة، نيتك الآن حددت نوع الوضوء هذا أنه عبادة مستقلة، فيصح أن يكون أن تصلي به، ويصح أن تكون متلبسا بإيش؟ بعبادة. عرف الآن؟ لأنك إذا توضأت أنت الآن متلبس بعبادة، مع أنك ما تفعل شيء غير أنك توضأت، لكن تذهب وتأتي وما حصل لك ناقض الوضوء، أنت متلبس بعبادة. فصح بذلك وبهذا الاستدلال أن الوضوء يشترط له تقديم النية وتحديدها. أيضا مما اختلف فيه أهل العلم في مسألة النية، هل يلزم التلفظ بها أم لا يلزم؟ بعض أهل العلم يذهبون إلى شرعية التلفظ بالتسمية وليس بصحيح، وذهب جماهير أهل العلم، ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن التلفظ بالنية في الوضوء أو في الصلاة من البدع، لا يشرع التلفظ بالنية. عرف الآن؟ فمثلا بعض الناس نويت أتوضأ وضوئي الآن لصلاة الظهر، هذا من البدع. فالمسلم عند أن يتحرك أو يسمع الأذان أو ينبعث في صدره باعث الصلاة يقوم، وإذا قام ذهب إلى مكان المياه وتوضأ، هذا يدل على ماذا؟ على أن عنده نية في قلبه. ما هو صنم؟ ما هو رجل آلي؟ ما هو مكينة حديدية تتحرك بدون نوايا وبدون إحساس أو يحركها شخص؟ إنما هو بشر، ما قام من مكانه وذهب وأخذ الماء وفتح الصنبورة والحنفية هذه وأسال الماء وبدأ يتمضمض ويستنشق ويمسح ويغسل إلا وعنده إيش قصد في قلبه. إذن فالنية محلها القلب على القول الصحيح، ولا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، سواء في بداية الوضوء أو في بداية الصلاة. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني مستحبات الوضوء. المستحبات جمع مستحب، وهو اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب، وقيل هو ما رغب فيه الشرع ولم يوجبه. ويعرفونه أيضا في الأصول المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، أو ولا يعاقب تاركه. نعم. ويستحب، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. أما استحباب السواك، طيب، قال الزركشي: السواك والمسواك العود الذي يتسوك به يذكر ويؤنث، سمي بذلك لكون الرجل يردده في فيه ويحركه. يقال: تساوكت الإبل إذا مشت مشيا في لين. قال: أما السواك فوجهه، أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، وليس في ذلك خلاف، جاء من حديث عائشة، جاء من حديث ماذا أنس، جاء من حديث عدة من الصحابة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وخارج الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وفي لفظ مع كل صلاة. ومن حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشص فاه بالسواك. عائشة روت السواك في الصحيحين. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب السواك ويفعله ويأمر به، لكن كان يأمر به أمر استحباب لا إيجاب، حتى لا يشق على أمته، ولا لقام الإثم. قال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري، لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، من حديث عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. إذن القول بالوجوب، بوجوب السواك يا أخوان، مذهب من؟ إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري، ومذهب جماهير العلم أنه مستحب في جميع الأوقات. قال: وأما إطالة الغرة، الغرة بياض في وجه الفرس، تأتي الشعر البياض الذي يأتي في جبين الفرس في مقدمة رأسه، والتحجيل في يديه، بياض يأتي في إما في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى أو في كلتيهما، يسمى التحجيل. ومعنى الحديث: يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل، قاله النووي في المجموع. قال: وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة، من حديث نعيمة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين ومن حديث حذيفة لا حديث حذيفة لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنسبة أن أمتي يدعوني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فهو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وأما غسل اليدين إلى الرفغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. أخرجه أحمد والنسائي وهو حديث ضعيف. رواه أحمد من طريق النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده به. وابن أبي أوس يقال اسمه عبد الرحمن ويقال هو ابن عمرو بن أوس. وقد تفرد عنه النعمان بن سالم ولم يوثقه أحد فهو مجهول العين فهذا الحديث لا يثبت. قال وثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما. وثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن قدامة غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم لأنها التي تنغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلها احتراز لجميع الوضوء وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. من حديث عثمان وعلي بن أبي طالب عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهما رضي الله عنهم. وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. إذن غسل اليدين إلى الرسغين إلى ها هنا الرسغين المفصل الكف سنة عند الجماهير سنة مستحبة عموما لكن يجب غسلهما عند القيام من النوم لحديث من يا إخوان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى أو يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب يا أخوان وأما أحاديث علي وعثمان وعبد الله عبد الله بن زيد بن عاصم وأبي هريرة وإن ورد فيها الغسل إلا أنه من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس فيه الأمر فدل على الاستحباب. إذن فلا يجب غسل اليدين إلا للقائم من النوم. لكن نوم ماذا يا إخوان؟ نوم الليل ليس نوم النهار. وإن كان بعضهم قد يقول نوم النهار هذه فائدة لا بد تتنبه لها لأن لفظ الحديث يقول الإمام أحمد وغيره الذين استدلوا على أنه لا يجب غسل اليدين إلا لمن قام من نوم الليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا فين؟ في الليل. أما نوم النهار فيسمى قيلولة لا تسمى بيتوتة. نوم النهار يسمى قيلولة وأما نوم الليل فهو الذي يسمى بيتوتة. فمن نام في الليل واستيقظ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وأما استحباب التثليث يعني يتغسل الوجه ثلاثا واليمنى ثلاثا وهكذا ما عدا الرأس فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات وبين أن الواجب مرة واحدة. قال ابن رشد اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ وأن الاثنتين والثلاث مندوب إليها لما صح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. طيب يا أخوان إذن فالواجب مرة واحدة الوضوء مرة مرة لمن أسبغ الوضوء أي أوصل الماء إلى أماكنه وعمم جميع أعضاء الوضوء. نعم والزيادة على المرة سواء مرتين أو ثلاثا إنما هي مستحبة فقط. قال وأما عدم مشروعية تثليث الرأس وهو مذهب الجمهور يرحمك الله وأما عدم مشروعية تثليث الرأس وهو إيش مذهب الجمهور فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه، بمعنى أنه جاء في بعض الألفاظ خارج الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسه ثلاثا. يقول المصنف لا عبرة بما ورد من الأدلة في شرعية تثليث الرأس لأنها لا تثبت وهي ضعيفة. والقول بتثليث مسح الرأس ينقلونه مذهبا، يقولون هو مذهب الشافعي رحمه الله كما في المجموع وكما في بداية المجتهد. قال النووي وحكى أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله أن مسح الرأس مرة. قال ولا أعلم أحدا من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي رضي الله عنه. إذن النووي يعتبر هو صاحب مذهب الشافعي في إقامة الأدلة عليه وفي تحقيقه وتنقيحه. يقول ما يدري من أتى هذا النقل عن الشافعي أنه يقول بتثليث المسح. يقول ما وجدت أحدا من أصحابنا الشافعية، يعني لأنه متتبع ومستقرئ لكل الكتب الشافعية المصنفة والمذاهب، ما وجدت أحدا ينقل عن الشافعي أنه قال بتثليث الرأس، لكن إنما الذي نقل عنه ونقله الترمذي أنه يقول بمسح الرأس مرة واحدة. إذن فيصبح المسألة إجماع وليست جمهور إذا لم يثبت أن الإمام الشافعي يقول بتثليث مسح الرأس. قال النووي ويكره، نعم قال البغوي ويكره أن يزيد على الثلاث كما في شرح السنة. نعم الفصل الثالث نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى طيب النواقض يا أخوان جمع ناقض، ونواقض الوضوء مفسداته. نعم قال وينتقض الوضوء أي يبطل ويفسد بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. الخارج من الفرجين على نوعين يا إخوان، متفق عليه ومختلف فيه. المتفق عليه كالبول والغائط والحيض النفاس، هكذا الحيض والنفاس هذا متفق عليه، وكذلك المذي والودي والمني، هذه كلها أيضا من نواقض الوضوء المتفق عليها. والمختلف فيها مثل خروج الحصى من الذكر لمن كان عنده في الكلية حصى مثلا، أو من الدبر لمن ابتلع حصاة أو كذا بالغلط أو شيئا متصلبا، وكذلك خروج الريح من القبل، من قبل المرأة أو من قبل الرجل من الذكر، الريح غازات تخرج من الأمام، وكذلك البياض الذي أو السائل الذي يخرج من فرج المرأة كالبيض، البيض المسلوق المتفقش أبيض هكذا مقطع، ويكون أحيانا سببه التهاب وأحيانا سببه الحمل وهكذا. نعم ومثل ماذا يا إخوان؟ الديدان، تخرج رجل أو امرأة عندهم ديدان وتخرج منهم ديدان. نعم وكذلك خروج دم الاستحاضة وليس الحيض، دم الاستحاضة من فرج المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ نعم حفظكم الله. فالصحيح أن ما خرج من القبل ومن الدبر أنه ناقض للوضوء، ما عدا الغازات والروائح، غاز الهواء الذي يخرج سواء من قبل المرأة أو من قبل الرجل ليس بناقض للوضوء على الصحيح، وهو الذي رجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وأما خروج الحصوات فلا شك أنها لا بد أن تخرج وفيها رطوبة، وهذه الرطوبة ما هي إلا آثار البول إن كانت الحصى من القبل، والدود كذلك إذا خرج من الدبر لا بد وأن يكون فيه رطوبة لأنه أتى من ما جاء من الصحراء، إنما جاء من بطن الإنسان والإنسان بطنه فيها رطوبة. نعم حفظكم الله. كذلك الحصوات الخرزة إذا ابتلعها أي شيء، لكن نستثني من ذلك الغاز أو الريح الذي يخرج من قبل الرجل أو المرأة، أو ماذا حفظكم الله، السائل الذي يسمى الذي مثل البيض، البيض المتفتت من فرج المرأة، فهذا غالبا يكون بسبب التهابات فهو طاهر ليس بناقض للوضوء. نعم والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين فقد وردت الأدلة بذلك، مثل حديث أبي هريرة. هو يقصد هنا إيش؟ النواقض المتفق عليها، مثل البول والحيض والغائط ودم النفاس والمني والودي والمذي، نعم، والريح، نعم، الريح، الريح الذي من الدبر ليس من القبل، الريح أيضا سيأتي معنا الآن. قال: مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد قول هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم، المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة لا نفي الكمال، لأن الوضوء شرط والطهارة شرط. قال الحافظ ابن حجر: قوله لا يقبل الله، المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، انتهى من الفتح. وقوله إذا أحدث أي إذا وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. قال الحافظ ابن حجر وسيأتي بيانه عن أبي هريرة، قال: وقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له رجل من أهل اليمن من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. طيب يا أخوان، فهذا إذا خرج من الدبر الريح فماذا حفظكم الله؟ فهو ناقض للوضوء. نعم. طيب، ومعنى الحديث أعم مما فسره به أبو هريرة، يعني إيش؟ أعم من الريح والضراط، وإنما يشمل الغائط أيضا. والحدث هنا قل لا أحدث أي حتى خرج منه بول أو خرج منه ديدان وهو في الصلاة، أو حال كونه متوضأ، أو خرج منه خرزة أو حصاة وهو واقف في الصلاة، رجل يعاني من الحصوات، شرب أدوية وبينما هو في الصلاة نزلت عليه حصاة وليس هناك بول، هكذا من الله عليه بالشفاء وخرجت، يقال إيش؟ يخرج ويتوضى لأن الحصى خرجت من مثانة وفيها رطوبة لم تأتي من الصحراء. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أعم مما فسره به أبو هريرة. قال الحافظ: وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، لأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، يعني إيش؟ الفساء والضراط، ما إنسان مستحيل إلا في النادر يكون طفل أو إنسان ابتلي بإسهال شديد فجأة في الصلاة، ولا الأصل الذي يداهم الإنسان في الصلاة هو إيش؟ الريح. قال: لأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف يعني البخاري رحمه الله. قال المصنف: ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ، نعم، كالبول والغائط. قال الحافظ: استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، من غلبه الحدث بول أو غائط أو ريح انتقض وضوءه وبطل الصلاة إن كان في الصلاة، سواء كان مكره أو باختياره فعلها، عرف الآن. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، أي بيش؟ بالبول والغائط والريح والمذي والودي. قال: وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع. ما ذهب إليه الشوكاني هو ما ذهب إليه الحنابلة. قال صاحب زاد المستقنع: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. وهذه قاعدة عريضة، لأن على مذهب الصحيح أن الجمعة توجب الغسل، هكذا ولا لا؟ فدخول الجمعة عندهم ناقض للوضوء. طيب يا أخوان، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا كالموت. قال: وقد تعقبها ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: وهذا الضابط في النفس منه شيء. قلت: مثل ذلك الغسل من تغسيل الميت، فإنهم يوجبونه، وهي مسألة خلافية بين العلماء. الآن عندهم من غسل ميتا فيش فليغتسل، حديثه ضعيف، لكن يرون أن تغسيل الميت ناقض للوضوء وليس بصحيح، فيلزم على قولهم أن من غسله انتقض وضوءه، وهذا محل خلاف. وكذا من دخل عليه يوم الجمعة وهو على وضوء انتقض وضوءه، لأن غسل يوم الجمعة واجب على الصحيح. والصحيح أن موجبات الغسل منها ما هو ناقض ومنها ما ليس بناقض كالجماع، منها ما ليس بناقض، فالجماع من النواقض كالجماع وإلاج الحشفة، فهذه ناقضة، ودخول يوم الجمعة وتغسيل الميت ليست بناقضة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما انتقاضه بنوم المضطجع، الشوكاني يأخذ على أحد إيش الأقوال، لأن من أهل العلم من يقول النوم ناقض للوضوء مطلقا هكذا. وأما انتقاضه بنوم المضطجع فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضأ، قال النووي هو حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة. قال الحافظ: وهو من رواية بقية عن الوضين بن عطاء، قال الجوزجاني: واهي يعني واهي الحديث، وأنكر عليه هذا الحديث، وقد رواه عن محفوظ ابن علقمة وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة، عن علي رضي الله عنه، لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه. قال الحافظ: وفي هذا نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري. قلت: لا يلزم من سماعه من عمر أن يكون سمع من علي رضي الله عنه إذا لم يصرح بالسماع. وفي سنده أيضا بقية وهو مدلس وقد عنعن، فالحديث ضعيف. ورواه أحمد والدارقطني من حديث معاوية رضي الله عنه، وفي سنده بقية وهو مدلس وقد عنعن، وفيه أيضا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، وهو واهن اختلط بيته أو احترقت مكتبته أو سرق عليه ذهب يقولون، فاختلط ذهب عقله رحمه الله تعالى. نعم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليس بقويين. انتهى من التلخيص الحبير. إذن فهذا الحديث من نام فليتوضأ حديث ضعيف، لأنه ليس فيه قيدش الاضطجاع، إنما هو من نام جالسا واقفا، يعني حتى لو أنت في الصلاة ونمت هكذا، فماذا حفظكم الله على هذا الحديث ينتقض الوضوء، لكن الحديث لا يثبت وقد ثبت خلافه. قال: من نام فليتوضأ مقيدة بما ورد أن، يعني هذا الحديث المطلق مقيد بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع، يعني إيش النائم على شقة. وقد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها. الأول أورده المحقق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وهو حديث ضعيف، لأنه من طريق أبي خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هو حديث منكر، وذكر أن الإمام أحمد انتهره لما ذكره له استعظاما له. شفتم الفائدة يا أخوان؟ أبو داود إمام، لما ذكر هذا الحديث أبو داود أمام الإمام أحمد قال: انتهرني. لماذا تستدل بهذا الحديث؟ يعني الشيخ عالم، هو كان طالب علم عند أبو داود، الإمام أبو داود طالب علم عند الإمام أحمد، انتهره، لماذا يذكر هذا الحديث؟ قال: ولما ذكرت نعم، وذكر أن الإمام أحمد انتهره لما ذكره له استعظاما له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بهذا الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، أن النبي كان ينام حتى ينفخ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء وينام، فلما سئل قال: إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. فالأنبياء هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يصلي العشاء ثم ينام إلى الفجر يكون يصلي بوضوء العشاء، قال: هذه خصيصة من خصائص نبينا ومن خصائص الأنبياء، لأن النبي قال: الأنبياء ينامون وتنام عينهم ولا تنام قلوبهم، لأنهم معصومون من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الثاني: حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد, وهو حديث صحيح ينام وهو ساجد. نعم. الثالثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى وهو حديث صحيح. الرابع حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع, فإذا اضطجع توضأ. يقول سنده جيد ومعه حديث ماذا حفظكم الله. نعم. طيب. وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة. وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيناها في شرح المنتقى الذي اسمه إيش, نيل الأوطار, شرح منتقى الأخبار, وذكرت فيها الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما هو الراجح. نعم. الصحيح يا أخوان أن نوم المضطجع إذا كان أن نوم الجالس غير ناقض ولم يرد أحاديث, حديث أنس وغيره كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم, قال هكذا ولا لا؟ وخرج عليهم ذات ليلة صلى الله عليه وسلم وقد لما دخل له عمر قال يا رسول الله نام الرجال ونام النساء والصبيان وهم ينتظرون صلاة العشاء, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لا ينتظر هذه الصلاة أحد إلا أنتم يعني في هذه الدنيا, ولولا أن أشق عليكم لا أخرتها أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه كانوا ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون ولا يتوضؤون فيكونوا متمكنين. وجاء في الحديث الآخر وهو في كتاب الطهارة من بلوغ المرام الويك ألا ألا ألا العين وكاء السهي, فإذا نامت العين استطلق الوكاء, يعني العين هي رابطة للدبر, إذا الإنسان مستيقظ يعلم ما هل خرج منه شيء أم لا, فهو يحافظ على نفسه حتى لو كان عنده غاز يجاهد نفسه لأنه ما زال عينه, فإذا نامت عينه استطلق ربما يرتخي فيخرج منه ريح. ماذا حفظكم الله؟ فالصحيح أن شيخنا كان يرى أن النوم ناقض للوضوء, يعده من نواقض الوضوء, لكن عندنا أحاديث وهي مسألة محيرة كثيرا, فالأقرب أن الصحابة هذا واضح ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث عمر أنه خرج دخل على النبي قال يا رسول الله نام النساء ونام الصبيان وناموا كذا, فطلب منه يخرج يصلي بالناس فقاموا وصلوا ولم يتوضأوا, فدل على النوم الجالس ورأسه يخفق أنه لا ينتقض وضوءه أيضا, والنعسة في الصلاة أو في السجود لا تنقض الوضوء. وإلى هنا ونكتفي في هذا اليوم بهذا الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم, هل تجوز الاستفادة من دروس أيمن السويد في التجويد وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ما قد سمعت بهذا الرجل إلا الآن منك حفظك الله. على كل حال إن كان ما يتدخل ما يدعو إلى حزبية ولا إلى تنظيم فلا بأس, وهو متمكن في التجويد, لأن غالب من يقومون بحلقات التجويد هم الإخوان المسلمون ويستغلونها لاستقطاب الشباب وتحزيبهم وتجنيدهم لجماعة الإخوان المسلمين, فإذا ظهر أنه يستغل هذه الحلقات لمسخ الشباب وإفسادهم وجرهم إلى الحزبية فلا يحضر له, وإن كان لا يدعو إلى حزبية ولا يظهر عليه شيء فالأصل البراءة الأصلية أنه يؤخذ عليه التجويد والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم ونفع الله بكم, يوجد صديق اشترى دراجة نارية يحمل عليها البضائع بالربا وهو يعلم أنه ربا, قال لي هل يبيع هذه الدراجة أم ماذا يسمع بارك الله فيكم؟ كيف يحمل بضاعه بالربا؟ يعني هو عمله واضح, لكن هل البضاعة تقصد أنها ربوية المشتراه اشتراها صاحبها بالربا أو الدراجة اشتريتها من ربا؟ فصل, هل الدراجة من الربا؟ هل البضاعة المحمولة هي لتاجر يتعامل بالربا؟ ما أدري حتى أستطيع الإجابة. الدراجة. الدراجة التي اشتراها، الدراجة التي اشتريتها أنا من الربا. إذا كنت تقصد أن الدراجة اشتريتها من الربا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ يحمل عليها البضاعة بالربا. أنا ما فهمت صحيح، هتسأل غير هذا، إيش يحمل الحمل؟ ما في حمل بالربا، يعني كنت تشيل بضاعة، هذه البضاعة عليها أجرة كذا وكذا، إيه ما أدري يعني كيف ربا. الربا إما تكون البضاعة هي مشترى بمال ربوي، أو أن الدراجة اشترت من مال ربوي، أما أنك تحمل عليها بالربا فصل ما فهمنا كيف تحمل عليها بالربا يعني. هتسأل آخر. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يعتمد على كتاب الرحيق المختوم بارك الله فيكم؟ لا يعتمد على الكتاب الرحيق المختوم، أنا قرأته كاملا قبل منذ 20 سنة، وهو حركي يمشي على طريقة الإخوان المسلمين، ففي أحد فقراته وهو يذكر في لما ضربوا أبا بكر رضي الله عنه عند أن سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال فضربوه حتى جعلوا سوجه يعني كسروا وجهه وكذا، فدخلت امرأة ولما سألوها قالت هو صالح سالم أو كذا، فدلست عليهم، فقال هذا المبارك فوري معلقا قال: وهذا من فقه أم حرام الحركي. فهذه ألفاظ وتعبيرات الإخوان المسلمين، فهذا الكتاب ظاهر عليه أن فيه ماذا نبرات وتعبيرات من تعبيرات الحزبيين، وهناك ما هو أفضل منه يقرأ في السيرة لابن هشام، ويقرأ في مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي، وفي صحيح السيرة للعلامة الألباني وغيرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، تقدم لي أخ عامي لا يعرف البدعة ولا المنهج لكنه حسن الخلق، هل أقبل به أم أنتظر الأخ السلفي وبارك الله فيكم؟ بل تقبلين وتسجدين لله سبحانه وتعالى شكرا وتكثرين من الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، فالاهتمام بالموجود وإصلاح الموجود خير من انتظار المفقود، ومن يضمن لك أنك تنتظرين هذا السلفي الذي سيأتي، وربما هذا الرجل يوفقه الله عز وجل ويكون سلفيا وأنت سبب فيه، لعل الله أن يهدي بك رجلا واحد، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إذا استعملت معه الرفق واللين ما تباشرين إيش هذا بدعة ضلاء، لا تأتي بالرفق واللين والتعليم والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ف تقبلين وتدعين الله عز وجل أن يصلحه وأن يوفقه، وهو قابل بإذن الله عز وجل، المهم أنه يصلي، أو إذا كان عامي مثلا هو سيصلي بإذن الله عز وجل، وأنت تقومين بتعليمه وماذا والتبيين له وتدلينه على الدروس الطيبة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى، لا ينبغي ترك هذا الزواج ولا ينبغي التأخير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كتاب الإفصاح لابن هبيرة الوزير هل يعتمد هبيرة الوزير هل يعتمد عليه، وهل يجب على الطالب دراسة الفقه على مذهب معين أم هو مخير وأخذ الفقه المقارن بين المذاهب كافة وبارك الله فيكم؟ كتاب الظاهر بن الهبيرة هذا أظنه قصص وحكايات، هذا ما يعتمد عليه الإنسان المسلم، ما عنده وقت يضيع وقته، نعم لو قرأ من باب يقرأ في التاريخ شيء والترفيه في النادر وللتنفيس في أوقات معينة فقط، لكن لا يكون عمدة يقرأ، وربما بعضه كذب وبعضه كذا وبعضه من منادمة الملوك ما أدري عنه، لكن تهتمين بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، بقراءة رياض الصالحين، قراءة بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الأشياء هذه التي تزيد في الإيمان وتزيد في الفقه وتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. أما كتب الفقه المقارن ما أظن الأخت تحتاج تتوسع وهي في البداية لهذا، تقرأين مثلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني، تقرأين كتاب الملخص الفقهي لشيخنا صالح بن فوزان الفوزان، هذه الكتب الميسرة التي ما فيها تعقيدات، وهكذا أيضا الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين يعتبر أيضا ميسر للناس لمن استطاع أن يقتنيه. وهكذا يعني الإنسان يسهل على نفسه ويأخذ الأيسر فالأيسر. نعم فيه كتاب أيضا ميسر يؤخذ، ممكن كتاب عمدة شرح عمدة الفقه للفوزان، هذا أيضا كتاب ميسر لمن توسع قليلا، والعلم لا يؤخذ في يوم وليلة ولا في سنة، يؤخذ مع الأيام والليالي، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، يريد أن توضحوا لنا طريقة التيمم من الجنابة عند المرض، هل يتيمم لرفع الحدث الأكبر ثم يتوضأ لكل صلاة؟ يا أخي إذا كنت مريضا ما يحتاج أنك تتوضأ وتتيمم، المسألة أبيح التيمم لمن كان مريضا ويعجز عن استعمال الماء، والتيمم هو ضربة في الأرض للوجه والكفين، تضرب الأرض بيدك مرة واحدة ثم تمسح إحداهما على الأخرى وتمسح وجهك مرة واحدة فقط، ثم تبدأ في الصلاة، وتستبيح بهذا التيمم ما الصلوات وما تابعها من النوافل حتى يرتفع حكمك ويجب عليك الغسل أو الاغتسال. أما كونك مريض لا تستطيع استعمال الماء للغسل وتتيمم لرفع الجنابة وتتوضأ، ما أعلم في هذا دليلا ولا هذا مشروع. التيمم هو لرفع الجنابة، هو لاستباحة الصلاة. نعم أهل العلم قالوا: هل التيمم يرفع الجنابة أم يرفعها رفعا مؤقتا أم أنه مجرد استباحة الصلاة؟ الذي يظهر أنه لمجرد استباحة الصلاة، بدليل أن لو أنه رفعها لما وجب عليه الغسل عند وجود الماء أو عند انقطاع عذره من مرض أو غيره. فالصحيح أن التيمم لاستباحة الصلاة، وماذا حفظك الله، فمتى ما وجد الإنسان الماء أو استطاع وقدر على استعماله فليستعمله، ولا يجوز له أن يتأخر، فتكتفي بالتيمم للصلاة وللجنابة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من طاجيكستان يقول: أريد أحسن الكتاب في السير، ما نصيحة الشيخ؟ نعم أنا الحقيقة إلى الآن ما قد اقتنعت بكتاب سيرة يعني يكون جامعا، حتى شيخنا رحمه الله تعالى كان يحث على التأليف في السيرة، وهو رحمه الله تعالى فيما أذكر والله أعلم لم يكن حتى مقتنعا بكتاب صحيح السيرة للعلامة الألباني، لأننا أولا هو ما هو جامع، الأمر الثاني أنه ماذا حفظك الله فيه وجدت أحاديث ضعيفة، فهذا يدل على أنه ما قد ألم يعني ما هو كاف في بابه. وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى مختصر السيرة أيضا قرأته ووجدت فيه معضلات ومرسلات وكذا، وأيضا هو صغير فما ألم، لكن حفظكم الله السيرة هي تحتاج من يتفرغ لها ويجمعها من الصحيحين ومن المسند ومن الجميع، يمر على كتب السنة بالكامل ويجمعها ويرتبها ترتيبا تاريخيا كما فعل المتقدمون، وهذا أمر صعب يحتاج له شخص أولا عنده علم وعنده اطلاع وقوة في التاريخ، ماذا حفظكم الله أيضا على قوة في التصحيح والتضعيف، وعنده طول نفس يعني ما يكتفي بسنتين أو خمس أو عشر سنوات، لابد ربما يجمعها في أكثر من ذلك حتى يعطي الموضوع حقه. فلا بالنسبة للقراءة الآن كلنا معتمدون على البداية والنهاية على ما فيها، لكن هي أحسن من غيرها، ونتحاشى ما يأتي عن أبي مخلف وعن محمد بن عمرو الواقدي وأمثالهم الكذابين هؤلاء، ونقرأ ما تيسر. أيضا كتاب السيرة لابن كثير ولابن هشام هي العمدة الآن، ولابن إسحاق ما تبقى منها وهي جزء صغير أو مجلد صغير. أما أن هناك قد أفردت السيرة مثلا هذا الحبيب يا محب للجزائري، هذا غير ماذا مكتمل أو غير قائم بالمطلوب. نعم يصلح للمبتدئين وهو فيه نقص كثير، كذلكم الرحيق المختوم كما ذكرت أيضا هو ألف وفيه بعض النبرات الحزبية، فأحنس إلى الماء هدمت تحت ما أعرفها. فالسيرة إلى الآن لم تخدم ولم تعطى حقها، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة كتب بين الناس ليس لها خطم ولا أزمة كتب التفسير وكتب القصص وكتب إيش وكتب السيرة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول إني قدمت وقعت معه أكثر من شهر أبعد وأعطيت بياناتي وعلى أساس أنهم لا يدعوا في العمل يتصلوا بي لكنهم إلى الآن لم يتصلوا بي ومعاشي ينزل وبارك الله فيك. أنت تقول قدمت أوراقك وقمت بالمعاملات والعمل إن شاء الله أنه مباح يعني ليس في محل ضرائب ولا في محل مكس ولا مشبوه وقبلوك في الوظيفة فما شعرت الله والراتب يأتيك هذا فضل الله عليك فأحمد الله ومتى ما طلبوك للعمل ذهبت أنت منت المقصر هم الذين ما طلبوك إلى الآن والمال الذي تأتي به بلادكم بلد غنية بالبترول وهذا من حقوقك التي قسمها الله لك وتأتي من بيت المال والحمد لله لكن لو طلبوك لا تتأخر عن العمل وتتملص تذهب وتؤدي العمل ما لم يطلبوك الحمد لله اطلب العلم وتفرغ فهو أفضل لك من العمل عندهم حتى يطلبوك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول ما حكم من رأت أخوها يقتل من رأت أخاها يقتل أخيه ولم ولم تمنعه مع العلم من أنهم يعانون من سحر قديم هل حكمها حكم القاتل وجزاكم الله خيرا وماذا تفعل للتكفير عن الذنب مع العلم أنهم عرفوا من القاتل وبارك الله فيكم. بالنسبة للأخت هل إن كانت متعمدة وهي راضية بهذا الفعل فلا شك أنها مشاركة في القتل لكن إن كان تركها لم تعترض لأنها خافت أو تبلدت أو فوجئت بهذا الأمر وتجمدت فما تحيرت يعني ما عرفت إيه كيف تتصرف فما ظهر لها إلا وقد قتل فلا شيء عليها في ذلك ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول هل وقعت إحدى هذه الفتن الأحلاس السراء الدهيماء أم لم تقع وبارك الله فيكم. ايش ايش الاحلاس ايش الاحلاس والسراء والدهيماء السراء السراء الدهيماء هذا ان شاء الله ننظر لك في كتاب اشراط الساعة حفظك الله والذي يظهر فتنة الدهيماء هذه ستأتي في اخر الزمان والاحلاس وكذا فتحتاج نظر في كتب اشراط الساعة حتى ننظر تفسيرها اكثر ونتيقن وننظر هل قال أهل العلم أنها قد حدثت أم لا والله أعلم لأن هذه خفية هناك أشياء لا تخفى مثل الدجال الدابة المسيح الدجال المهدي العصا النار خروج القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه هذه أشياء ماذا حفظك الله واضحة أنها ما قد جاءت لأنها لو سبقت والأشياء التي سبقت مثل النار التي تضيء ببصرة حتى تضيء تخرج نار من المشرق حتى تضيء في أعناق الإبل ببصرة قد خرجت في زمن السلف وبعض السلف ذكر أنه كتب في الليل وكان يؤلف على ضوء هذه النار وجلست فترة من الزمن فهذه الأشياء التي تعتبر من الغموض بمكان تحتاج إلى زيادة نظر والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا صاحب السؤال الأول يقول حق الدراجة النارية يقول أنه اشتراها بالربا. أيوه هذا التفصيل. إذا كنت اشتريتها بالربا فكل ما تدخله من المال حرام لا يجوز فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتردها وتتخلص منها لأن الله سبحانه وتعالى توعد بالربا آكله ولعن كاتبه وشاهديه والله سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس فتتق الله سبحانه وتعالى وتخلص منها وانظر لك مالا حلالا وتشتري دراجة من مال حلال وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.